إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل قد أقسم بالعصر وبالزمان، فقال في محكم تنزيله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، وأقسم بشيء من أوقاته، فأقسم بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أقسم بالفجر وبالضحى والفجر، وأقسم بالضحى في قوله والضحى. والعظيم جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم، فالوقت مخلوق خلقه الله عز وجل لأنه وعاء الأعمال، لأنه ظرف لأعمالنا. فيا أيها المسلم، عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أنك مسؤول عن عمرك، فقد قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاء عند أحمد وغيره من حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أفناه. أيها المسلمون، إن العمر وإن الزمن إن لم تقطعه قطعك فهو ينقضي ولا يعود، وكما قيل: أمس قد فات واليوم في السياق وغدا لم يولد. فعليك أن تدرك أيامك ولياليك وما أبقى الله عز وجل من عمرك. فقد روي عن الحسن أبي سعيد البصري رحمة الله عليه أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا قال: يا ابن آدم، إني خلق جديد وعلى عملك شهيد، إني خلق جديد وعلى عملك شهيد، وفتزود مني فإني إذا مضيت فلا أعود، فإني إذا مضيت فلا أعود. أيها المسلمون عباد الله، ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي خاسر وغير رابح كثير فيهما من الناس. ما هاتان النعمتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصحة والفراغ. فكثير من الناس من يضيع صحته ويصرف صحته وعافيته في المعاصي والذنوب، وكم من أناس يعطلون أوقاتهم في طاعة الله ويعمرونها بالمعاصي والذنوب فعليك أن تعمر وقتك بطاعة الله عز وجل. روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها فراغك قبل شغلك، فراغك قبل شغلك. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن عمرك أيام، وما مضى من يوم فإنما تقترب إلى أجلك وتقترب إلى حفرة قبرك، فعليك أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وأن تزن عملك قبل أن توزن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. يقول عمر رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، إني لأكره أن أرى الرجل سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. فمن الناس جيفة بالليل حمار بالنهار، بل منهم كلب مسعور في الليل وجيفة نائم في النهار، لا هدف له ولا غاية له إلا أن يشبع شهوته وأن يشبع غريزته الانتقامية ونفسه السبعية. عاق لوالديه، عاطل باطل، لا عمل له في أمر دينه ولا دنياه، لا في أمر دينه ولا دنياه. أيها المسلمون، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن إضاعة الوقت أشد من الموت، إن إضاعة الوقت أشد من الموت. قال: لأن إضاعة الوقت تقطع الرجل عن الله والدار الآخرة، تقطع الرجل عن الله والدار الآخرة. أما الموت فيقطع الرجل عن الدنيا وأهلها. فعلينا أيها المسلمون أن نعمر أوقاتنا بطاعات الله عز وجل وبالتقرب إليه سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: السنة شجرة، الشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة الله فثمرته طيبة، ومن كانت أنفاسه في معصيته فثمرته حنظل. أيها المسلمون، ومن هذه الأوقات التي نحن فيها أو نعيش فيها أوقات الإجازة، فأولادنا عامتهم قد أكملوا امتحاناتهم وأكملوا اختباراتهم، فنسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم. فنحن بين يدي إجازة صيفية، فأنت أيها الوالد الكريم عليك أن تتقي الله في هذا الوقت وفي أبنائك وولدك. فكثير من الآباء ضيع أهله وضيع بيته، فتراه يبكي دماً لا دمعاً إذا وقعت أمور منكرة من أبنائه وبناته، ونسي بأنه كان السبب. يقول ابن القيم رحمه الله: وبالاعتبار، أي بالتأمل والاستقراء والنظر، فإن فساد الأبناء وفساد الأولاد من إهمالي وتفريط الآباء. أيها الآباء، أبناؤكم وبناتكم بين أيديكم، وهؤلاء الشباب هم معقد الأمال ومحط الأنظار، هم معقد الأمال ومحط الأنظار. يقول العروة ابن الزبير رحمة الله عليه لأبنائه: اليوم أنتم صغار وغدا كبار، وغدا كبار. فهم قوة الوطن والبلد وطاقته، هم قوته وطاقته، وهم حاضره المشهود ومستقبله الموعود. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلي وعليكم أيها الأباء أن نتقي الله في أبنائنا وفي بناتنا وفي بيوتنا، وأن نسعى إلى استثمار هذه الإجازة في صلاح دينهم وإصلاح أخلاقهم وعقيدتهم وأعمالهم وأقوالهم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الآباء الكرام، اتقوا الله في بيوتكم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه: أدبوهم وعلموهم. أيها الوالد، عليك إذا أردت أن تقر عينك في الدنيا وأن تفرح نفسك في الدنيا وأن تنال الخير والجزاء والجنة في الآخرة، فعليك بالسعي والاجتهاد في إصلاح ولدك، أولاً بالدعاء لهم وبالإلحاح على الله عز وجل، فدعوة الوالد مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الوالد للولد. فألح على ربك واطرق الأبواب، وفي ساعات الإجابة بصلاح ذريتك وصلاح أهلك وصلاح أبنائك وبناتك. أيها الوالد، خذ بالأسباب في إصلاحهم، وذلك بنصرهم وتربيتهم. كان علي بن الحسين يقول لأولاده: قولوا آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. يعلمهم التوحيد ويلقنهم العقيدة الصحيحة. وقال إبراهيم التيمي: كان إذا نطق الولد علموه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. في هذه الإجازة ادفعوا بأبنائكم وبناتكم إلى مراكز التحفيظ، إلى معلمين ومعلمات ثقات يعلمونهم القرآن ويعلمونهم العقيدة الصحيحة ويعلمونهم الأخلاق، فإن الصبيان على دين معلميهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومع دفعك لولدك فعليك بتشجيعه وبمتابعته وبمراجعة شيخه ومعلمه، حتى يعلم أنك حريص على تعليمه وعلى تحفيظه. أيها الأباء، احرصوا على أبنائكم أن يتقووا في العلوم الدنيوية كالحساب وغيرها، وذلك بإشغالهم أيضاً بدورات تقويهم فيما هم فيه ضعفاء، سواء في الرياضيات أو علوم العربية أو غيرها، فهذا مما يعينه على أن يكون مجتهداً وعلى أن يكون قوياً في المادة التي كان ضعيفاً فيها. أيها الأباء، احرصوا على أن يكون لكم وقت مع أهلكم ومع أبنائكم. ففي الإجازة يتفرغ الأبناء في البيوت والبنات في البيوت، فليكن لك وقت أيها الوالد مع أهلك ومع أولادك، تسمع مشاكلهم وتقترب من أجسادهم وأرواحهم، وعليك أن تنظر إلى خللهم وزللهم فتسعى إلى إصلاحهم، وإياك أن تعرض عنهم، بل عليك أن تخصص وقتا لهم. خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الأباء، عليك أن تحذر من أن يكون ابنك مدمناً على هذه الأجهزة، على هذه الأجهزة. فمن الآباء من يأتي بهذه الأجهزة ويمكن ولده من مواقع التواصل ويغفل عن ذلك ويتركه، ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فاتق الله أن يدمن ولدك على هذه الأجهزة، فإن لها أثراً على ماذا؟ على غرس الرذيلة ونزع الفضيلة، فإنها تفسد الدين وتفسد الأخلاق. بل الإدمان على هذه الألعاب مفسد للعقول ومفسد للأذهان، بل ويأتي بالأمراض النفسية والعصبية. فليكن إعطاؤك لولدك وليكن تمكينك لولدك لهذه الأجهزة بقدر ومع مراقبة ونظر ومتابعة. أيها الآباء، احذروا من سهر أبنائكم وبناتكم بحجة أنه لا عمل وأنه لا دراسة، فتنقلب آية الله عز وجل عند هؤلاء، فيصير الليل نهارا والنهار ليلا، فكم من بيوت تبقى إلى الفجر وبعد الفجر وبعد ذلك تنام. إن هذا السهر له آثاره السيئة، فالله عز وجل قد جعل الليل سكنا وجعل الليل لباسا والنهار معاشا، له أثره على الدين، على الأخلاق، بل على الأبدان والعقول والأجساد والأمور النفسية. فإياك أن تمكن ولدك من السهر. أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم. فمن الآباء ما أن تأتي الإجازة إلا ويذهب ويسافر بأبنائه وبناته إلى أرض الكفر أو إلى بعض بلدان المسلمين التي فيها الميوعة والفجور والفسق ظاهراً عياذاً بالله. اتق الله عز وجل، اتق الله، ولا تأخذ ولدك إلى بلاد الفجور والفسق وإلى بلاد الميوعة، فقد يتفلت منك، وإذا نظر إلى هذه المناظر يعتادها ولا ينكرها وقد يرغب فيها. أيها الآباء، عليكم أن تنظروا إلى أصدقاء أبنائكم وصديقات بناتكم، فالمرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانظر من يعاشر، وانظر إلى ابنتك من تخالط، فاتق الله عز وجل فيهم، فاتق الله فيهم، فإنك مسؤول أمام الله عز وجل. أيها الآباء، أشغلوا أبناءكم القادرين على العمل بعمل دنيوي لا يشغلهم على حفظ القرآن وعلى دروس العلم، أشغلوهم بعمل دنيوي بضوابطه وقيوده حتى يتحمل المسؤولية، وحتى يتمرن على ذلك، وحتى يكون عوناً لك بإذن الله عز وجل. أيها الآباء، اتقوا الله في أهلكم وفي أبنائكم وبناتكم من أن تذهبوا بهم إلى مواطن الفتن. فمن الآباء من يرمي أهله في هذه المصائف بغير قيد وبغير قيد ولا ضابط، اختلاط ومجون وحفلات وتعري يأتي بذويه وأهله وبناته، فنسأل الله العافية. أين الغيرة؟ أين الغيرة أيها الرجل على أهلك وولدك؟ فلتتق الله، فلتتق الله عز وجل، ولتعلم زوجتك وبناتك الحشمة والحياء، ولتأمرهن باللباس الشرعي. فإننا نرى عجبا، إننا نرى عجبا من عري واختلاط ولباس ضيق وسفور وسكوت من الآباء وأولياء الأمور إلا من رحم. أماتت الغيرة في قلوبنا؟ فلنتق الله عز وجل. الله عز وجل قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بل يقول: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء الحجاب. فترى ابنته متعطرة متبرجة متزينة، شابة عذراء مع أبيها وأمها، نسأل الله العافية، وهو ساكت راض بأتم زينتها وبملابسها التي تصف بدنها. فاتقوا الله أيها الآباء، اتقوا الله عز وجل واحذروا، فإن هذا شر عظيم، والله الذي لا إله غيره، بضياع أبنائنا وبناتنا، ضياع لمجتمعنا، ضياع لبيوتنا. يقول العلامة الفوزان: إذا ضاعت الأمهات ضاعت البيوت، وضاع الأولاد، وإذا ضاع الأولاد ضاع المجتمع، ضاع المجتمع. فاحرصوا أيها الآباء على بيوتكم وعلى أبنائكم وبناتكم، وأملأوا فراغهم بالخير، إن الشباب والفراغ والجدة أي المال مفسدة للشاب أي مفسدة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا واصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا، اللهم اهد نساءنا وأزواجنا وأمهاتنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احينا على الكتاب والسنة، اللهم احينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.